هذا سؤال ملح. سائلة تقول إن امرأته متزوجة حديثا، لدي أولاد من زوج سابق، لدي حكم من محكمة بريد أولادي يومين في الأسبوع، ولكن والدهم لا يسمح لي بأخذهم في كل مرة أذهب لزيارتهم. هم حدث بزوجة حالي أن يطلب مني عدم الذهاب إليهم، مع أنني أم وصعب علي أن أصبر ولا أرى أولادي. هيتك على شيخ، هل إذا سمح كرام زوج ولم أذهب لرؤيتهم وأخذهم تحته معصية معصية وقطيعة رحم بالنسبة بيني وبين الأولاد؟ وهل إذا عصيت زوجي وذهبت وأخذت الأولاد تعتبر معصية لأنني عصيت زوجي؟ الواجب على الزوج أن يتقي الله عز وجل في هذه المرأة التي تزوجها، وأن لا يحرمها من أولادها أو يحرم أولادها منها. ثم نقول إن كان قد شرط عليه عند العقد أن لا يمنعها من زيارة أبنائها أولادها أو لا يمنع أولادها من زيارتها، فالواجب أن يفي بهذا الشرط لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وأما إذا لم يشترط عليه فإن نرجع إلى العرف العام، فما جرى به العرف فهو الواجب على هذا الزوج، لقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، ولقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإن لم يمكن الأمر، يعني إن لم يمتثل الزوج ويتق الله عز وجل في هذه المرأة، فإن المحكمة هي التي تحكم بينهما، إلا إذا أمكن الإصلاح قبل الوصول إلى المحكمة فهو أولى.